فعندما نقرأ قول الله جل وعلا وأوصاني بالصلاة والزكاة، كمل يا شيخ أحمد، ما دمت أهما تقدر بمدة ودوام. مدة ده ظرف زمان، ودوام ده مصدر، ده ما يدوم دوام، عارفين المصدر ولا لا؟ تصريف الثالث للفعل، يعني يدل على الحدث ليس له زمن، ده ما يدوم دوام. فعندما يقول ربنا جل وعلا حكاية عن عبده سيدنا عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت إيه؟ يعني مدة دوامي حية، فهمت ولا لا؟ فيعني إذا مدة دوامي حية أصوم وأصلي، طب لا يموت يصلي ولا يصوم، فهمت ولا لا؟ طيب إذا عرفنا أقسام كان وأخواتها، يعني بدأ الشيخ يسألها سؤال ثالث، مش الحوار ده كويس؟ كويس ولا لا؟ قال لها طيب أنت وأخواتك معناك إيه؟ يعني إيه كان دي معناها إيه؟ قال كان معناها تدل على حدث مضى، كان سلطان مسافرا، فهمت ولا لا؟ كان صح ولا لا؟ لما تطلع لفظ الجلالة يبقى كان ولا يزال، عشان ما نقولش كان فعل ماضي وتذكر يعني كان قديرا وتقول لا، يبقى ده كان ولا يزال. أصبح تدل على التوقيت في وقت إيه؟ الصبح، فهمت ولا لا؟ أضحى تدل على وقت الضحى اللي قبل الظهر يعني. طيب ظل اللي هي في النهار، فاهمين ولا لا؟ وإذا بشر أحدهما، وإذا بشر أحدهم بالأنثى أيوة، ظل وجهه مسودا، وظل هنا بمعنى صار، يعني تحول يا مولانا على طول، انقلب وجهه من نضارة وحلاوة، ساعة ما يقولوا مبروك جات لك بنت على طول وشه إيه؟ يضرب في السواد، فهمت يا شيخ؟ ظل وجهه مسودا، لأن عندنا كان وأصبح وأضحى وظل ممكن تستعمل بمعنى صار اللي هتدل على التحول، وكنتم أزواجا ثلاث يعني صرتوا، فهمت ولا لا؟ أضحى يمزق أثواب يعني صار يمزق ابني اللي أنا كبرت وعلمته، أضحى يعني صار تحول يعني من شخص وديع إلى شخص شرس يعني. طيب يبقى أصبح تدل على التوقيت في وقت الصبح، أضحى في وقت الضحى، ظل في النهار، أمسى في المساء، باتت بالليل، وليس تدل على النفي يعني ليس الطالب مذاكرا، وصار تدل على التحول. هذه الأفعال كما قلنا تدل على الإيه؟ الاستمرار، هذه معناها. بدأ الشيخ أحمد يسألها سؤال أخير، قل له أنا ممكن أسألك سؤال بس بدون ما تزعلي مني، ليه العلماء جعلوك أما للباب؟ ليه قالوا بس كان وأخواته؟ هل تديهم برشوة؟ قالت لا، أنا ربنا اداني مزايا لا توجد في أخواتي، من هذه المزايا الميزة اللي احنا قلناها في أعراب لم يكن الذين كفروا، صح ولا لا؟ المضارع المجزوم تحدث نونه تخفيفا، مثل ولم أكو بغية، أصلها ولم أكن، وهذه ميزة توجد في كان فقط. أيضا من مزاياها إن ممكن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر منصوبا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ها ولو خاتما، يعني ولو كان المهر خاتما. طب إزاي نعرف إنها حذفت مع اسمها بعد ولو وإن الشرطيتين؟ الناس منزون بعملهم إن خيرا، إن خيرا يعني إن كان عملهم خيرا، التمس ولو خاتما يعني ولو كان المهر خاتما. يعني أخونا الشيخ أحمد لو راح للشيخ وليد قال اعتني بطعام، قال لا يوجد عندي طعام، قال ائتني ولو لقمة، يعني ولو كان إيه؟ لو كان الطعام لقمة. طيب هذا خلاص احنا عرفنا. طيب قل ليه سموك أفعال ناسخة؟ قال ما أنا بدخل على الجملة الاسمية أغيرها، صح ولا لا؟ ضمة الابتداء أزيلها وأجيب ضمة الإيه؟ اسم، والخبر بدل ما كان مرفوع أجعله منصوب، عشان كده سموه أفعال إيه؟ ناسخة. تمام كده يا سيدنا الشيخ أحمد؟ إحنا الحمد لله كده انتهينا من يجوز في خبر هذه الأفعال إن يتوسط، إن يا ولد إيه؟ يعني يتوسط الخبر بين كان وبين اسمه، وكان حقا علينا أيوة لما الشاعر قال سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس، قال سواء عالم أصلها ليس عالم وجهلهم سواء، فهمت ولد ولا؟ فقدم قدم إيه؟ قدموا أول الخبر توسط بين الفعل وبين الاسم، صح ولد ولا؟ لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته، يعني ما دامت لذاته منغصة، فهمت ولا لا؟ فممكن أقول كان زيد عالما، أقول كان عالما زيد، يجوز إن الخبر يتوسط بين الفعل وبين الإيه؟ الاسم. بتصريف هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل مال الماضي من العمل، هو الشيء قال إيه؟ قال حتى يكونوا مؤمنين. في آية كريمة هي حتى يكونوا مؤمنين، حتى حرف غاية بمعنى إلى، يكون فعل مضارع منصوب بس منصوب بحذف النون، أصلا يكونون، فهمت ولا لا؟ النون لما حذفت نابت عن فتحة، لأن الأفعال الخمسة، عارفين الأفعال الخمسة؟ قولوا مش عارفينها وخلاص، علشان اللي مش عارف يعرف يعني. كل فعل مضارع زي مثلا كلمة يكتبوا، ده فعل مضارع إذا اتصل بها ألف الاثنين التلميذان يكتبان، واو الجماعة يكتبون، يا المخاطبة أنت تكتبين. طب ده احنا ذكرنا ثلاثة وتبدون خمسة، صح ولا لا؟ لأن المضارع عند اتصاله بألف الاثنين له صورتان، إما يبدأ بياء اسمها الغيبة أو تأتى الخطاب، فهمت ولا لا؟ يقول مثلا رجلان يصليان، هل كنتما تصليان؟ الرجال يصلون، هل كنت تصلون؟ وأنتم تصلين، هي أصبح صور خمسة. هذه ترفع بثبوت النون، يعني يكتبوا الضمة تحذف، أقول يكتبان، النون دي نابت على الضمة، يكتبون، لن تنالوا حتى تنفقوا مما تحبون، يبقى ده مرفوع بثبوت النون. لما أجيب أداة نص النون تحذف، صح أولاد ولا لا؟ نون إيه أولادي؟ طيب يبقى يكون فعل مضارع منصوب بأن إيه؟ المضمرة يعني الظهر. طيب منصوب علامة النصب حذف النون، واو الجماعة دي فاعل، مؤمنين أو ده خبر يكون، لا عفوا مش فاعل، ده اسم يكون، ده اسم يكون، مؤمنين ده الخبر منصوب علامة نصب الياء. إذا المضارع أدي معنى تصاريف الفعل، من الفعل المتصرف عكس الفعل الجامد، المتصرف يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، فهمت ولا لا؟ كان يكون كن، لكن عسى لا مجامدة، يعني لا تتصرف، ما تقولش عسى يعسو أعسو، ليس فعل جامد، ما تقولش ليس لس لس، فهمت ولا لا؟ فما تصرف من كان يعمل عمل كان، يعني المضارع يعمل عمل ماضي. طيب كل كونوا حجارة، كونوا حجارة، يلا اعربوا كونوا، كونوا فعل يا ولدي؟ طب ده فعل أمر مبني ولا معرب؟ هو فعل ماشي، فعل أمر مبني، مبني على ايه؟ هيا خذوها قاعدة كده، الأمر يبنى على ما يبزم به مضارعه، دي مفهومة؟ طيب واو الجماعة ده اسم كونوا، حجارة خبر كونوا، يبقى المضارع الأمر هنا عمل عمل ماضي، وبعدين تستعمل هذه الأفعال تامة، تامة يعني استغنت عن الخبر، وأتى بآية قرآنية في سورة البقرة، وإن كان ذو عسرة، إن كان ذو عسرة بمعنى إن وجد، كان بمعنى وجد، أصبحت ذو فاعل، فاعل لمين يا أولادي؟ لكان، فاعل لكان، ها؟ تمام، مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة، ذو مضاف عسرة يعني وإن وجد، أنا بقول وجد ذو عسرة، وجد، وجد فعل ماضي صح؟ وذو فاعل هي نفسها كان بمعنى وجد، فهمتوا؟ يعني ملاش خبر يعني. يقول الشيخ وتستعمل هذه الأفعال، لا المفروض وتستعمل هذه الأفعال تامة، اللي شكل شكل الخبر، وتستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية عن الخبر، نحو وإن كان ذو عسرة بمعنى وجد أي حصل، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني تدخلون في المساء وتدخلون في الصباح، إلا زال وفتئ وليس، زال فتئ ليس الملازمة للنقصان، ملازمة يا أولادي

تختص أيضا بجواز حذف نون المضارع المجزوم بإن المجزوم يعني إن لم يكن، إن لم يليها ساكن زي لم يكن الذين كفروا. شوف لم يكن الذين، شوف لم يكن الذين، لم يكن ال، طبعا لم تحذف النون اللي بعدها ساكن. وكذلك إذا إذا كان بعدها ضمير متصل كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، قوله لسيدنا عمر إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكنه، إن يكنه، طبعا بعد يكن ضمير متصل وبلا يجوز حذف النون هنا. لكن إذا جاء بعدها متحرك يجوز حذف النون ولم أكو بغية. وبعد ذلك خلاص استشف قد ولم أكو بغية ولا تكو في ضيق وإن تكو حسنة، يعني جاءت ثلاث آيات يعني نون حذفت النون في حذف المضارع تخفيفا. احنا فضل كده انتهينا من حاضر كمل الآية سيدنا ذا وإن تكو حسنة يضاعفها. الله أكبر. وإن تكو حسنة أيوة يضاعفها. ذكرت مين يا سيدنا؟ ابن كثير. سيدنا الشيخ أحمد ذكر لنا قراءتين في الآية الكريمة، إن تكو، إن يا سيدنا إن شرطية، وإن الشرطية تحتاج إلى فعل شرط وإلى جواب شرط. صلاته على الحبيب. تكو أصلها تكون صح ولا لا؟ فده فعل مضارع مجزوم لأنه واقع في جواب الشرط، واقع في فعل الشرط مجزوم. علامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفا. فهمت ولا لا؟ أصلها تكون فحذف النون تخفيفا. عارفين تخفيف؟ يعني لو ليك أخت أسماء، أسماء تقولي أسماء صح ولا لا؟ تحذف الهمزة تخفيفا. يبقى تكو ده فعل الشرط مجزوم علامة الجزم السكون على النون المحذوفة تخفيفا. طيب وإن تكو حسنة ده خبر تكون، خبر يا أولاد إيه؟ خبر تكون. طب فين اسمها؟ ضمير مستتر هو يعود على شيء ذكر قبل ذلك. يعني أنت لما تسترسل تجيب الآية اللي قبلها هتجد هنا في ضمير يعود على إيه؟ يعني وإن تكن الذرة أو المثقال ذرة حسنة وضعف، إن الله ها لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن الذرة حسنة يضاعف. خد بالك يضاعف غير يضاعف. لأنه ذات المبنى تدل على ذات المعنى. فهمت ولا؟ زي ايه؟ وغلقت الابواب، اصلها اغلقت، لما قال غلقت يدل على التكسير. وقطعنا غير وقطعنا، صح مولانا؟ طيب ان تكو حسنة يعني ان تكو الايه؟ الذرة حسنة. يبقى اصبحت كان تكون هنا ناقصة، يعني تحتاج الى خبر صح؟ القرار اللي حدث. طيب وضاعفها يضاعف، ده جواب الشرط مجزوم على مجزم السكون خلاص. يضاعفها ها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول. ما انا قلت لك الضمير لما يجي بعد الفعل يبقى مفعول، والفاعل هو يعود على الله سبحانه وتعالى. ان الله لا يظلم مثقال ذره صح ولا لا؟ يضاعفها الله سبحانه وتعالى يضاعفها. يا سلام، خذوا بالك للمعنى الجميل يا سيد. ان تكو حسنه يضاعفها، هي حسنه واحده ربنا يخليها عشره. فهمت ولا لا؟ شوف بقى يضاعفها بقى، يخلي العشرة، يخلي العشرة 20 30 40 إلى 700. فهمت ولا لا؟ شفت الفرق هنا يا شيخنا؟ هنا يضاعفها، يضاعفها مباشرة على طول. يعني هاي في اللي في آخر سورة الأنعام يا سيدنا، من عمل حسنة فله عشرة أمثالها. شوف هنا كانت إيه؟ ضعف على طول، الحسنة خلاها بعشرة. هنا شوف بقى رضا ربنا سبحانه وتعالى على العبد، يضاعفها، يخلي العشرة مثل الذين ينفقون أولا في سبيل الله كمثل حسنة ها، كمثل حبة أنبتت في كل سنبلة. شوف شوف بقى ازاي. إن تكو حسنة يضاعفها. فهمت ولا لا؟ طيب إن تكو حسنة أصبحت تكو هنا